Cristo. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala ahlihi ve sahbihi ve men ala. Asbahna ve asbahal mulku lillah. Velhamdülillahi la ilahe illa huve ve ileyhin nusur. Allahümme inna asbahna minke fi ni'metin ve afiyetin ve sitr. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، ففي كلمة لعلي بن أبي طالب قالها لكميل بن زياد النخعي، قال له: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. عالم رباني، متعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء، يعني الناجيان اثنان: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وما وراء ذلك همج الرعاء، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. اليوم هنأخذ لقطة من لقطات الهمج الرعاع. قال قائلهم: إن مصنع من مصانع الخمر تبرع بكذا وكذا، إن راقصة من الراقصات تبرعت في هذا الوباء بكذا وكذا، لكننا لم نجد من الشيوخ إلا الدعاء. حيلة العاجز، شيوخ العجائز. انظروا إلى ما فعله الرقصون، إلى ما فعله الخمارون، تبرعوا وقدموا أموالا طائلة، وجنى الناس من رأيهم نفعا، ولم نأخذ من أفواه المشايخ إلا الدعاء. نقف وقفة بين هذه النفة التي خرجت من مصدور، نقول له: أيها المخذول، إن كان المعتبر هو الأجر والثواب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن كان المعتبر هو الأجر والثواب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن كان المعتبر أن تجد ثناء من المؤمنين على هذه التبرعات وعلى تلك الصدقات، فإنهم ينشدون ويقولون: أمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. مطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدق. إذا كان السبيل إلى الصدقة أن تكدحي بفرجك، صوني فرجك، وللأيتام رب يطعمهم عز وجل. مطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. كان الحديث بعقلانية أنت تحتكم إلى العقل، نقول له طيب الحية في سمها ترياق، صيادلة وعلماء الأدوية يأخذون الترياق من سموم لفاعي، الحمار ينتفع به الناس في حمل الأثقال، لكن ماذا يفعلون مع الحية ومع الحمار؟ الحية يقطعون رأسها، صح ولا لا؟ والحمار يركبون ويقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذا متى ثم يطعمونه البرسيم، يطعمونه الحشائش ويركبونه ويقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إن كان المعتبر ما يرجع بالمال الوفير فلا شك أن الاستثمار في الدعارة في المخدرات في الأفيون وفي الدرجس أكثر جلبا للمال من مهن كثيرة. فلو كان المقصود المسألة تقاس بالدراهم والدنانير، يعني فحي تجار المخدرات وحي أصحاب الملاهي والمراقص والملاهي الليلية والبارات، لأنهم أكثر استجلابا للمال من غيرهم من المهن الأخرى. بل إن الاحتيال والنهب والسرق والسرقة وكل هذه مصادر للإثراء السريع جدا والفاحش جدا. فحي السراق وحي المنتهبين وحي اللصوص وحي كل من أضخم نفسه وأضخم جيبه بالأموال المحرمة. لكن ما لك جعلت القسمة بين اثنين، يا إما مصنع خمر يا إما شيخ، كأن العالم قسمة مائية شيوخ أو أصحاب مصانع خمرة. ما هو الدنيا أوسع من هذا. إن كان المقصود من المشايخ أن يأتوا بأموال، يعني فإن حالتهم في ضيق ذات اليد لا تختلف كثيرا عن حالة غيرهم من أصحاب المهن الأخرى. اسأل نفسك ماذا قدم السباكون والنجارون والحدادون؟ هذه مهن شريفة وأصحابها يعني يفتحون ويكسبون رزقهم بعمل يعني بعمل شريف، ولا يعيبهم أن تكون دخولهم محدودة وإمكاناتهم متواضعة ولا يقدرون على أن يبذلوا البذل الذي يبذله أصحاب الكبرهات وأصحاب الملاهي الليلية وأصحاب مصانع الخمور على النحو الذي تشيد به وتجعله يعني في مقام التمجيد عندما تقارنه مع غيره من الناس. وأيضا من ناحية أخرى المشايخ يجيدون هداية الخلق إلى الحق، يجيدون تعريف الناس بطريق الله عز وجل، فهذا هو المطلوب منهم وهو الذي يحسنونه وهو الذي يرابطون عليه ويقدحون في تحقيقه. يعني كما لا تطالب الطبيب أن يفتيك في خلاف وقع بين الشافعي وأبي حنيفة أو بين الجويني والأشعري أو في مسألة لغوية اختلف فيها اللغويون الكوفيون والبصريون ونحوها، هذا له مجاله وهذا له مجاله. وإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، قسم الملكات والمواهب كما قسم الأرزاق بين الناس. لماذا لم تطالب يعني بدويا يعيش في أعماق الصحراء أو ريفيا يعيش في أعماق الريف بأن يجري عملية في أعصاب المخ؟ مش شونه، ولا يعيبه أنه لا يفهم في قضايا المخ، المخ له رجاله وله أساتذته المتخصصون فيه. يعني كما أن أستاذ جراحة المخ لا يحسن إذا جلس مجلس الفلاح لا يحسن ما يحسنه الفلاح في تخصصه في مجاله في صنعته التي أتقنها، لا يحسن سباكة ولا نجارة ولا حدادة، كل منا ميسر لما خلق له. أقصد إن بعض الناس أشرب في قلبه بغض الدين والتدين، أشرب في قلبه شن الغارة على كل ما ينتسب إلى السماء من قيم من فهيم من أشخاص من رموز، فهؤلاء الله جل وعلا حسيبهم. ونختم فنقول يا من يستهين بالدعاء تمهل وسوف ترى أثر الدعاء، لأن أمثالك من يستهدفون بنحورهم وصدورهم لحرب الله ورسوله، إن المؤمنين دعاهم لا يكون لك في الغالب بل سيكون عليك، وسوف ترى عما قريب مغبة هذا الدعاء الذي تستهين به وتسخر منه. فليهزئ المستهزئون وليسخر الساخرون ولا تعلمن نبأه بعد حين. أنت تسخر بالدعاء والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم ونبيك إن كنت تؤمن به يقول لك لا يرد الدعاء إلا القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن البلاء ينزل فيقابله الدعاء فيظلان يعتلجان ما بين السماء والأرض. هذا أمر يدركه المؤمنون، يعرفه أصحاب البصائر ويحجب عنه المخذولون المحجوبون عن الحق. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فعلى كل حال وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فإن كانت يعني قد غرفك نفسك فمهلا فالموعد الله والملتقى بين يديه. أختم ببيتين فيهم شيء من اللطف والدعابة والجمال. نعم يقول أهنت هجائي يا ابن عروة فانتخى علي ملام الناس في البعد والقرب. لما هجوتك وتعرضت لك ورددت عليك الناس لاموني. نعم وقالوا أتهجو مثله في سقوطه، فقلت لهم جربت سيفي في كلبي، جربت سيفي في كلبي. نعم أهمت هجائي ابن عروة فانتخى علي ملام الناس في البعد والقرب، وقالوا أتهجو مثله في سقوطه، فقلت لهم جربت سيفي في كلبي. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يرد التائهين والشاردين والخطائين إليه ردا جميلا. والله إن استحياء أمثال هؤلاء بالتوبة أحب إلى الله جل وعلا وأحب إلى قلوب عباده من هلاكهم بالإصرار على المعصية والاستماتة في الإصرار على الذنب والخطيئة، كأن أحدهم إنما يعض بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم عياذا بالله من الخذلان. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.